هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. هي حلقة خاصة في ذكرى رحيل المؤلف الموسيقي المصري عزيز الشوان. ينتمي عزيز الشوان إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين، وهذا الجيل ضم مؤلفين أمثال محمد حسن الشجاعي، إبراهيم حجاج، كامل الرمالي، عبد الحليم نويرة، علي إسماعيل، عطية شرارة، ورفعت جرانة. جاءت مؤلفات الشوان متنوعة، فكانت من خلال القصيد السيمفوني، المتتالية، الكونشيرتو المنفرد، السيمفونية، الأوبرا، الباليه، وأيضا مؤلفات لموسيقى الحجرة. أعزائي المستمعين، ولتكن البداية من خلال مؤلفات المؤلف الموسيقي المصري الراحل عزيز الشوان، ونستمع إلى تنويعات سيمفونية على اللحن الشعبي المصري، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. وصيغة اللحن وتنويعاته أعزائي المستمعين هي صيغة موسيقية يقدم فيها المؤلف لحنا من تأليفه أو من تأليف غيره من المؤلفين، وقد يكون أيضا لحنا شعبيا. يكرر المؤلف هذا اللحن بأشكال مختلفة، فقد يقوم بتغيير سرعة أداء اللحن أو يغير النسيج الموسيقي أو الميزان الموسيقي للحن، وأيضا من الممكن أن يقوم بتغيير الآلات الموسيقية المؤدية للحن، وكل ذلك من أساليب التنويع حتى لا يشعر المستمع بالملل من تكرار اللحن. والآن مع تنويعات سيمفونية على اللحن الشعبي المصري، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل لعزيز الشوان. Thank you. معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي الراحل عزيز الشوان في ذكرى رحيله. الموسيقي عزيز الشوان من مواليد مدينة القاهرة في 16 مايو عام 1916. أحب الموسيقى منذ الصغر، وألح على والده أن يسمح له بدراسة العزف على آلة الكمان. وعندما بلغ 9 من عمره بدأ بالفعل في التعلم ودراسة العزف على آلة الكمان. الشوان في ذلك الوقت قراءة التدوين الموسيقي، ولاحظ الأستاذ الذي كان يقوم بتدريسه أن لديه موهبة موسيقية حقيقية، وطلب أن يقابل والده ليحصل على الموافقة على إفاده في بعثة إلى ألمانيا لدراسة الموسيقى، وكان ذلك عام 1925. ولكن والد عزيز الشوان رفض الفكرة تماما، لأن عزيز الشوان كان الابن الوحيد له. أعزائي المستمعين، ولنستمع الآن من مؤلفات عزيز الشوان الموسيقية إلى فانتازيا أندلسية. والفانتازيا عزيزي المستمع هي مقطوعة موسيقية حرة الصياغة تخضع لخيال المؤلف، والآن مع فانتازيا أندلسية لعزيز الشوان. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية في ذكرى رحيل المؤلف الموسيقي المصري الكبير عزيز الشوان. عزيز الشوان بمواصلة الدراسة الموسيقية مع أستاذه الألماني في القاهرة بجانب تعليمه المدرسي، واستمر في ذلك لعدة سنوات إلى أن حدث له حادث فتحولت الدراسة إلى التأليف الموسيقي ليشبع حبه للموسيقى بعد أن كان قد بدأ مشوار طويل في العزف على آلة الكمان. وبدأ الدراسة الجديدة على يد الأستاذ ميناتو، والآن من خلال مؤلفات عزيز الشوان نستمع إلى افتتاحية أوبرا عنترة والتي ألفها عام 1968 من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع عزيز الشوان من خلال أوتار موسيقية. في عام 1932 التحق بكلية الخرنفش بالقاهرة، حيث درس فيها العلوم التجارية، وفي الكلية وجد فرقة موسيقية لآلات النفخ الخشبية والنحاسية فالتحق بها، واكتسب الخبرة العملية لمعرفة النغمات المختلفة للآلات الموسيقية بطريقة عملية. وبعد التخرج عمل في عدة أعمال تجارية، ثم عمل مديرا للمركز الثقافي الروسي قبل عام 1952. أعزائي المستمعين، وفي عام 1961 زار مصر المؤلف الموسيقي الأرمني الشهير أرام خاتشاتوريان، وقاد أوركسترا القاهرة السيمفوني، وقدم بعض مؤلفاته في مصر ولبنان. واستطاع الشوان أن يعرض عليه المدونات الموسيقية لبعض مؤلفاته، فأعجب بها ودعاه للسفر إلى موسكو ليكمل الدراسة هناك. وبالفعل استقال الشوان من عمله وسافر إلى موسكو ودرس مع المؤلف الشهير. وأثناء وجوده في موسكو هناك استطاع أن يسجل بعض مؤلفاته. عاد الشوان إلى مصر وتفرغ للتأليف الموسيقي، وقد جاءت مؤلفاته متنوعة على النحو التالي: القصيدة السيمفوني عطشان يا صبايا، أربع متتاليات للأوركسترا، أربع سيمفونيات، الثالثة منها بعنوان طرد الهكسوس. أوبرا عنترة، أوبرا أنس الوجود، وبالي إيزيس وأوزوريس. كما ألف بعض الكتب، كان منها الموسيقى للجميع، الموسيقى تعبير نغمي ومنطق، وأيضا مؤلف بعنوان الأوبرا. وقد منح عزيز الشوان وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1967، وأيضا منح وسام عمان عام 1984. أعزائي المستمعين، وفي الرابع عشر من شهر مايو عام 1993 رحل الشوان عن عالمنا. ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات عزيز الشوان ونستمع إلى كونشيرتو البيانو والأوركسترا، والذي أتمه خلال عامي 1958 و1959، وأهداه إلى الدكتور ثروة عكاشة وزير الثقافة في ذلك الوقت. وقدم الكونشيرتو لأول مرة في 18 من شهر يناير عام 1964، وقامت بعزف البيانو المنفرد العازفة المصرية الكبيرة مارسيل متى بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني. ولنستمع الآن. Thank you.